هنا القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم عادل هاشم. أعزائي المستمعين، ما زالت القراءة مستمرة في كتاب شخصية مصر، دراسة عبقرية المكان، للعالم الكبير الدكتور جمال حمدان. لمشروع شق قناة من البحر المتوسط إلى المنخفض مزايا جانبية هامة، فمن مياه بحيرة القطارة المالحة الجديدة يقترح البعض استخلاص عناصر عديدة قيمة للصناعة كأملاح البوتاسيوم والصوديوم والبروم والمغنيسيوم، فضلا عن ركاد الذهب والفضة بكميات اقتصادية ومجزية للغاية. وآخرون يقترحون من جهة أخرى تركيب محطات ضخمة على نهاية القناة أو بداية المنخفض لتحلية أو تعذيب المياه المتدفقة إليه، وبذلك يتحول إلى بحيرة داخلية عذبة لا ملحة، وعليها يمكن التوسع الزراعي البعيد المدى حول المنخفض وعلى منحدراته. وفي كل الحالات فإن بحيرة القطارة الصناعية الداخلية الجديدة ستكون تغييرا أساسيا في اللاندسكيب الطبيعي بشمال الصحراء الغربية، وثورة جذرية في اللاندسكيب الحضاري للساحل الشمالي الغربي أو مرمريكا مريوط. فهذه البحيرة الشاسعة المساحة ستكون بمثابة خليج صناعي جديد في البحر المتوسط، وتكاد بذلك تخلق ساحلا جديدا للبحر. وكالمعهود يتنبأ البعض بأنها ستغير المناخ الإقليمي أو المحلي للمنطقة نحو درجة أقل من الصحراوية وأكثر من الرطوبة، بل يتصور البعض شرقها نطاقا جديدا من الاستبس الخفيف يصلح للرعي وتربية الحيوان إلى آخره. وإذا كان البعض يرفض هذه النبوءات المتطوحة، فإن البعض الآخر يحذر من أنها على العكس قد تصيب بالخلل نظام المطر في شمال وغرب الدلتا. وعلى أي حال، مطر أو لا مطر، فإن المشروع سيخلق نواة من العمران في عمق الصحراء وعلى تخومها، فخطته تشتمل على إنشاء 7 مدن جديدة في حوض القطارة. وعلى الجملة فبه يتحول القطارة من منخفض غائر جاف ميت إلى شيء أقرب ما يكون إلى البحر الميت المجاور، إلا أنه حي إلى أبعد حد بالطاقة والصناعة والعمران. بصيغة أخرى، سيتحول المنخفض من مجرد ثاقب جيولوجي إلى أثمن عائد تكنولوجي. مشروع القطارة. أما على المستوى العملي فإن المشكلة الملحة هي أولا تطهير المنطقة من حقل الألغام الكثيف الذي كانته أيام الحرب الثانية، ثم ثانيا تحديد وسيلة شق نفق القناة، فبالتفجير العادي التقليدي أم النووي النظيف. ولكل مزايا وعيوبه، فالأخير أسرع وأرخص، لكن أخطاره الإشعاعية واردة في بعض الآراء المختصة. وفيما عدا هذا فإن إمكانية المشروع وجدواه الاقتصادية ليس موضع شك، ولسوف يكون المشروع بالنسبة للصحراء الغربية كالسد العالي لوادي النيل نفسه، وبالنسبة لغرب الدلتا كقناة السويس لشرق الدلتا. في كلمة، إنه مشروع القرن 21 بامتياز. وادي النطرون. مثلما ننظر إلى القمر قد يكون من الأفضل أن ننظر إلى واد مطرون كالجانب الذي يرى عادة أو يرى أكثر من منخفض ثنائي أو زوجي طولي صغير، كما هو ضحل نسبيا يقع تحت مستوى سطح البحر ويقبع على الضلوع الغربية البعيدة لدلتا النيل، وعلى محور شمالي غربي جنوبي شرقي وسط المسافة وعلى الطريق الصحراوي بين القاهرة والإسكندرية. فلإن كان وادي النطرون هناك هو الأشهر فإنه ليس الأوحد، فإلى الخلف من متواريا ومواجيا له وادي آخر يقع مثله تحت مستوى سطح البحر لا يفصلهما إلا حافة ضيقة متوسطة الارتفاع، ولذا يكاد يقع في ظله جغرافيا كما هو شهرة، في حين يحتكر الأول دائرة الضوء. ذلك هو الوادي الفارغ الذي تصوره البعض حينا ما وهما من أساطير الصحراء، ومده البعض غربا حتى برقة ربما تحت تأثير قربه من درب الحج القديم إلى المغرب، بينما ربطه البعض الآخر عشوائيا بالبحر بلا ماء الشهير في الصحراء الغربية والذي لا يقل خرافة. وإذا كان قد ثبت زيف هذه الأساطير فقد ثبت أيضا أن الوادي الفارغ حقيقة علمية، إلا أنها محلية بحتة ومن مقياس متواضع للغاية. النطرون والفارغ، على أن الواديين بمزيد من الدقة لا يتجاوران ولا يتوازيان تماما وكلية، وإنما جزئيا وإلى حد ما، كما أنهما أميل إلى المحور غرب الشمال الغربي وشرق الجنوب الشرقي. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم عادل هاشم مع تحيات طارق عبد الله.